بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو العليم الحكيم. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المتوفى سنة 1376 للهجرة رحمه الله. فصل في البيوع وأنواع المعاملات. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الآية: وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اشتملت هذه الآيات الكريمات على أحكام جمة وفوائد مهمة، منها أن الأصل في البيوع والمعاملات والتجارات كلها الحل والإطلاق، كما هو صريح هذه الآيات. لا فرق بين تجارة الإدارة التي يديرها التجار بينهم، هذا يأخذ العوض وهذا يعطي المعوض، ولا بين التجارة في الديون الحال ثمنها المؤجل مثمنها كالسلم، وبيع السلع بأثمان مؤجلة لعموم قوله: إذا تداينتم بدين، ولا بين تجارة التربص والانتظار بأن يشتري السلع في أوقات رخصها وينتظر بها الفرص من مواسم وغيرها، ولا بين التجارة بالتصدير والتوريد من محل إلى آخر، ولا بين التجارة والتكسب أفرادا ومشتركين. فكل هذه الأنواع وما يتبعها قد أباحها الشارع وأطلقها لعباده رحمة بهم وقياما لمصالحهم ودفعا للأضرار عنهم، وكلها جائزة بما يقترن بها ويتبعها من شروط ووثائق ونحوها، إذا سلمت من المحاذير الشرعية التي نبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليها. يدخل في هذا العموم جميع أجناس المبيعات وأنواعها وأفرادها من عقارات وحيوانات وأمتعة وأطعمة وأواني وأشربة وأكسية وفرش وغيرها، وكلها لا بد أن تقترن بهذا الشرط الذي ذكره الله، وهو التراضي بين المتعاوضين، الرضا الصادر عن معرفة، وأما السفيه والمجنون ومن لا يعتبر كلامه فوليه يقوم مقامه في معاملاته. وأعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات الربا والغرر والظلم. فالربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ربا الفضل، وهو بيع المكيل بالمكيل من جنسه متفاضلة، وبيع الموزون بالموزون من جنسه متفاضلة، ويشترط في هذا النوع في حله ما شرط الشارع، وهو التماثل بين المبيعين بمعياره الشرعي مكيلا كان أو موزونا، والقبض للعوضين قبل التفرق. وربا النسيئة، وهو بيع المكيل بالمكيل إلى أجل أو غير مقبوض ولو من غير جنسه، وبيع الموزون بالموزون إلى أجل أو بلا قبض، ويستثنى من هذا السلم. وأشد أنواع هذا النوع قلب الديون في الذمم، وهو الذي ذكره بقوله: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وذلك إذا حل ما في ذمة المدين قال له الغريم: إما أن تقضيني ديني، وإما أن تزيد ما في ذمتك، فيتضاعف ما في ذمة المعسر أضعافا مضاعفة من غير نفع ولا انتفاع، وذلك أن المعسر قد أوجب الله على غريمه إنظاره، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وسواء كان قلب الدين المذكور صريحا أو يتحيل عليه بحيلة ليست مقصودة، وإنما يراد بها التوصل إلى مضاعفة ما في ذمة الغريم. فهذا الذي قد توعده الله بهذا الوعيد الشديد، وأن الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلى بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون، فيقومون مرعوبين منزعجين قد اختلت حركاتهم لما يعلمون ما أمامهم من القلاقل والأهوال المزعجة والعقوبات لأكلة الربا، وقد آذنهم الله بمحاربته ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا لم يتوبوا. ومن كان محاربا لله ورسوله فإنه مخذول، وإن عواقبه وخيمة، وإن استدرج في وقت فآخر أمره المحق والبوار. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فالمرابي يأخذه الأمن والغرور الحاضر ولا يدري ما خبئ له في مستقبل أمره، وأن الله سيجمع له بين عقوبات الدنيا والآخرة إلا إن تاب وأناب، فإذا تاب فله ما سلف، وأما العقود الحاضرة فالزيادة لا تحل له، وعليه أن ينزل على رأس ماله كما قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بأخذ بعض رؤوس أموالكم. ومن أنواع الربا القرض الذي يجر نفعه، فإن القرض من الإحسان والمرافق بين العباد، فإذا دخلته المعاوضة وشرط المقرض على المقترض رد خير منه بالصفة أو المقدار، أو شرط نفعا أو محاباة في معاوضة أخرى، فهو من الربا، لأنه في الحقيقة دراهم بدراهم مؤخرة، والربح ذلك النفع المشروط. فالله تعالى وعظ المؤمنين عن تعاطي الربا كله والمعاملة به، وأن يكتفوا بالمكاسب الطيبة التي فيها البركة وصلاح الدين والدنيا، وفيها تزكو الأخلاق ويحصل الاعتبار وحسن المعاملة والصدق والعدل وأداء الحقوق والسلامة من جميع التبعات. ومن المحاذير في المعاملات محذور الميسر والغرر، فإن الله حرم في كتابه الميسر وقرنه بالخمر وذكر مضار ذلك ومفاسده. والميسر يدخل في المعاملات كما يدخل في المغالبات، فكما أن المراهنات والمقامرات وتوابعها من الميسر، فالبيوع التي فيها غرر ومخاطرات وجهالات داخلة في الميسر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة: نهى عن بيع الغرر، يعني كما جاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فيدخل في ذلك بيع الحمل في البطن، وبيع الآبق والشارد والشيء الذي لم يره، يعني بيع الآبق العبد الآبق والشارد الجمل الشارد مثلا، وبيع الآبق والشارد والشيء الذي لم يره ولم يوصف. ودخل فيه بيع الملامسة والمنابذة، يعني أن يقول له: إن لمست أي ثوب من هذه فهو عليك بكذا وكذا. والمنابذة يقول: أي ثوب أنبذه عليك فهو عليك بكذا وكذا. وجميع العقود التي فيها جهالة بينة، وذلك لأن أحد المتعاملين إما أن يغنم وإما أن يغرم، وهذا مخالف لمقاصد المعاوضات التي يقصد أن يكون العوض في مقابلة المعوض على وجه يستوي فيه علم المتعاوضين. فإذا جهل الثمن أو المثمن أو كان الأجل في الديون غير مسمن ولا معلوم، دخل هذا في بيع الغرر، دخل هذا في بيع الغرر والميسر الذي زجر الله عنه. ومن المحاذير المنهية عنها في المعاملات الظلم والغش والتدليس وبخس المكاييل والموازين وبخس الحقوق أخذا وإعطاء، بأن يأخذ أكثر مما له أو يعطي أقل مما عليه، فهذا من أعظم المحرمات، وقد توعد الله عليه بالعقوبات في الدنيا والآخرة، وأهلك أمة عظيمة بسبب هذه المعاملة الخبيثة وهذه المعاملات المحرمة طبعا الأمة العظيمة التي أهلكت بسبب يعني البخس في المكاييل والموازين قوم شعيب. وهذه المعاملات المحرمة تدخل في قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كما يدخل فيه الغصب والسرقة ونحوهما. وفي آية الدين من الفوائد سوى ما تقدم الأمر بكتابة المعاملات والإشهاد عليها، وأن يكون الكاتب عدلا عارفا بالكتابة وبما ينبغي أن يكتب، وهذا الأمر للندب والاستحباب عند جمهور العلماء إلا إذا وجب حفظ المال وكان على دين مؤجل أو غير مقبوض، فإنه لا يتم حفظه إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفيها أن الكاتب لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق إن كان رشيدا، أو وليه إن كان عاجزا ضعيفا كالمجنون والسفيه والصغير، وأن على صاحب الحق أن يقر بالحق كله من غير بخس أي نقص لعدده أو صفته. وتدل الآية أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق في الذمم، كما يثبت فيها براءة الذمم المشتغلة بالحقوق إذا أقر من له الحق بالإقباض أو الإبراء المعتبر، وأنه لا يعذر من أقر لو ادعى الغلط أو الكذب ونحوه. ذاك يقولون الإقرار سيد الأدلة. وفيها الإرشاد إلى حفظ الحقوق بالإشهاد والكتابة والرهن إذا احتيج إليه في سفر أو غيره، وأن نصاب الشهادة في المعاملات كلها من عقود وفسوخ وثبوت وشروط وإبراء ونحوها رجلان مرضيان إن أمكن، وإلا فرجل واحد ومرأتان، وثبت في السنة قبول شهادة الواحد مع يمين صاحب الحق. وفيها أن شهادة الفساق والمجهولين غير مقبولة، وأن الاعتبار بمن يرضاه الناس ويعتبرونه. وفيها أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل لكمال حفظ الرجل وقوة ذاكرته، كما نبه عليه بقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وفيها دلالة أن من نسي شهادة فتذكرها أو ذكرها فذكرها أن شهادته صحيحة. وفيها أنه لا يحل أن يشهد إلا بما علمه وتيقنه، فإن شك فيه لم يحل له أن يشهد. وفيها بيان الحكمة العظيمة في هذه الإرشادات من الرب في حفظ المعاملات، وأن ذلك صلاح للعباد في معاملاتهم، وأن تكون جارية على القسط، وأنها تقطع الخصومات والمنازعات وتبرئ الذمم وتمنع الظالم من ظلمه. فلهذا قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. فكم حصل بهذه الوثائق التي أرشد الله إليها من مصالح عظيمة، وكم اندفع بها من مفاسد وشرور كثيرة. فسبحان من جعل شرعه صلاحا لدين العباد ودنياهم. وفيها أن التجارة الحاضرة لا بد بترك وفيها أن التجارة الحاضرة لا بأس بترك كتابتها، لكون التقابض يغني غالبا عن ذلك ولمشقة كثرة ذلك. وأما الشهادة فلا ينبغي تركها خصوصا في الأمور المهمة. وقوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد، يحتمل أنه مبني للفاعل أو للمفعول، والمعنى يشمل الأمرين. فالكاتب والشهيد يجب عليه أن يعدل في كتابته وشهادته، ولا يحل له أن يميل مع أحدهما لغرض من أغراضه، ولا يضارهما بأخذ أجرة لا تحل له على شهادته، أو يماطل في شهادته وكتابته مماطلة تضرهما أو أحدهما. وكذلك المتعاملان لا يحل أن يضارا الكاتب والشهيد بأن يكلفاه ما لا يطيقه أو يتضرر به، لأن الشاهد والكاتب محسنان، حقهما أن يشكر على ذلك، فمضارتهما تنافي ذلك. وفيها أن تعلم الكتابة من الأمور المحبوبة لله، وأنها نعمة من الله على من علمه الله الكتابة، فمن شكر هذه النعمة ألا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ويستفاد من المعنى المقصود أن الله شرع هذه الأمور حفظا للحقوق أنه ينبغي ويستفاد من المعنى المقصود أن الله شرع هذه الأمور حفظا للحقوق أنه ينبغي تعلم كتابة الوثائق والاصطلاحات الجارية بين الناس في المعاملات، حتى يكون الكاتب بهذه الصفة التي يحرر فيها المعاملات، فينتفع الناس بحفظ حقوقهم. فلا يكفي مجرد الكتابة من غير معرفة بهذه الأمور، كما أنه لا بد أن يكون الكاتب معتبرا ثقة ليحصل الاعتماد على كتابته والطمأنينة إليها. ويستفاد من هذا أن الخط المعروف صاحبه وثقته أنه معتبر معمول به ليتم المقصود من الكتابة في حياة الكاتب وبعد موته. وفيها وجوب أداء الشهادة وتعينها على من تحملها، وأن كتمان الشهادة من كبائر الذنوب. وكما أن شهادة الزور بأن يشهد بثبوت ما ليس بثابت أو البراءة من الحق الثابت وهو كاذب من أكبر الكبائر، فكذلك السكوت عن أداء الشهادة، وكلا الأمرين ظلم لصاحب الحق بتفويت حقه، وظلم أيضا للنفس بوقوع الإثم، وظلم للظالم لإعانته على الإثم والعدوان. وفيها مشروعية الوثائق بالحقوق، وهي أربعة: الشهادة والرهن كما هو مذكور في هذا الموضع، والضمان والكفالة. يؤخذ من الاعتبار على هذا المعنى ومن قوله وأنا به زعيم، أي كفيل وضامن. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وتقييد الرهن بالسفر لا يدل على أنه لا يكون رهن أنه لا وتقييد الرهن بالسفر لا يدل على أنه لا يكون رهن في الحضر، بل قيد لأجل الحاجة إليه لعدم الكاتب غالبة. وفيها ثبوت الولاية على القاصرين لجنون أو صغر أو سفه، لقوله فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، فأقامه مقامه في التصرفات في ماله مقام المالك الرشيد، وعليه أن يفعل في أموالهم ما هو الأصلح، كما قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا يدفع إليهم حتى يرشدوا، ويعرف ذلك بالاختبار ولا يدفع إليهم حتى يرشدوا ويعرف ذلك بالاختبار والتجربة، كما قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وفيها في قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد من الفوائد التنبيه على أن كل من فعل إحسانا ومعروفا أن عليه أن يتممه ويكمله بالتسهيل والتيسير وعدم المضارة، وأن للمحسنين على الناس أن يشكروا لهم معروفهم وأن لا يكلفوهم الضرر والمشقة جزاء لهم على إحسانهم وترغيبا في الإحسان. واستدل بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، كما أن العلم سبب للتقوى. وأوضح من هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحق والباطل وبين الحقائق المحتاج إليها. وفيها أنه كما أن من العلوم النافعة تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، فمنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله وفيها أنه كما أن من العلوم النافعة تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، فمنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء. وفيها أنه يجوز التعامل بغير وثيقة بل بمجرد الاستئمان، لقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته، ولكن في هذه الحال تتوقف الثقة على التقوى والخوف من الله، وإلا فصاحب الحق مخاطر، فلهذا وعظ الله من عليه الحق أن يؤدي أمانته. ويؤخذ من هذا أن من عاملك ورضي بأمانتك ووثق فيك أنه قد فعل معك معروفا ورآك موضع الثقة والأمانة، فيتأكد عليك أداء الأمانة من الجهتين، أداء لحق الله ووفاء بحق من وثق فيك ومكافأة له. فصل. قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يؤخذ من هاتين الآيتين أنه ينبغي أن يتخير في الإجارات والجعالات والأمانات والولايات كلها، كبيرة كانت أو صغيرة، من جمع الوصفين القوة على ذلك العمل بالعلم والكفاءة والحفظ، وتوابع ذلك من جميع ما تقوم به الأعمال. والأمر الثاني الأمانة، فبالأمانة تتم به الثقة ويعلم نصحه وبذله الواجب، وبالكفاءة والقوة يحصل العمل ويتم ويتقن. فإن وجد الجامع للوصفين على وجه الكمال فليستمسك بغرزه، وإلا اكتفى بالأمثل فالأمثل، ونقص الأعمال كلها من الإخلال بالوصفين أو أحدهما. فصل في آيات المواريث. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، الآية، والتي في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها. تضمنت هذه الآيات الكريمات أحكام المواريث في غاية البيان والتفصيل والإيضاح وفي غاية الحكمة، فتوصيته للعباد بأولادهم من كمال رحمته وعنايته، وأنه أرحم بهم من والديهم، ولذلك وصى الوالدين بالأولاد، فالأولاد عند والديهم وصايا من الله، وأمانات عندهم على الوالدين أن يربوهم تربية نافعة لدينهم ودنياهم، فإن فعلوا فقد قاموا بهذه الأمانة، وإلا فقد ضيعوها وباءوا بإثمها وخسرانها. فذكر الله ميراث الأولاد وأن لهم ثلاث حالات: إما أن يجتمع الذكور والإناث فحينئذ يتقاسمون المال، أو ما أبقت الفروض على عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كانوا أولاد صلب أو أولاد ابن، ويؤخذ من هذا الحالة الثانية أن يكون الأولاد ذكورا فقط، فإنهم يتقاسمونه متساوين، ومن ارتفعت درجته حجب من دونه من الأولاد إذا كان الرفيع من الذكور. الحالة الثالثة: إذا كنا إناثا، فإن كانت واحدة فلها النصف سواء كانت بنت صلب أو بنت ابن، وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. ومن الحكمة في الإتيان بقوله فوق اثنتين التنبيه على أنه لا يزيد الفرض وهو الثلثان بزيادتهن على الثنتين، كما زاد فرض النصف لما صرنا أكثر من واحدة. وقد نص الله على أن الأختين فرضهما الثلثان، فالبنتان من باب أولى وأحرى. فإن كان وكذلك جاء في السنة أعطاء البنتين الثلثين، فإن كان الثنتان بنات صلب لم يبق لبنات الابن شيء، وصار البقية بعد فرض البنات للعاصب. وإن كانت العالية واحدة أخذت النصف وتمم الثلثان لبنتي أو بنات الابن، وهو سدس يكمل به الثلثان وهو سدس يكمل به الثلثان أو يكمل به الثلثان. يعني المقصود أنه إذا أعطينا البنت الواحدة النصف، هناك بنت ابن أو بنات ابن لهن الثلثان تكملت لهن السدس تكملت الثلثين لهن السدس تكملت الثلثين. هذا ميراث الأولاد قد استوعبته الآية استيعابا. وقد علمنا من ذلك أن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى من أولاد الصلب وأولاد الابن وإن نزل، وأما أولاد البنات فلا يدخلون في إطلاق اسم الأولاد في الموارث. فأولاد البنات يعني ابن البنت وبنت البنت هذول من ذوي الأرحام، ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبة. ثم ذكر الله ميراث الأبوين الأم والأب، فجعل الله للأم سدسا وثلثا، جعل لها السدس مع وجود أحد من الأولاد مطلقا منفردين أو متعددين أولاد صلب أو أولاد ابن، وكذلك جعل لها السدس بوجود جمع من الإخوة والأخوات اثنين فأكثر، وجعل لها الثلث إذا فقد الشرطان المذكوران. وأما ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين، طبعا هاتان العمريتين زوج أو زوجة مع الأبوين الأم والأب، فقيل إنه يؤخذ من قوله وورثه أبواه، فإذا كان معهما أحد الزوجين خرجت عن هذا، فلم يكن لها ثلث كامل، أو يقال إن الله أضاف الميراث للأبوين وهو الأب والأم، فيكون لها ثلث ما ورثه الأبوان، ويكون ما يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغريم، فالله أعلم. وأما الأب فقد فرض الله له السدس مع وجود أحد من الأولاد، فإن كان الأولاد ذكورا لم يزد الأب على السدس، وصار الأبناء أحق بالتقديم من الأب بالتعصيب بالإجماع. وإن كان الأولاد إناثا واحدة أو متعددات فرض له السدس ولهن، يعني فرض للأب السدس ولهن أو لها الفرض، فإن بقي شيء فهو لأولى رجل وهو الأب هنا، فيأخذ السدس يعني والباقي تعصيبا إن بقي باق، لأنه أقرب من الإخوة وبنيهم ومن الأعمام وبنيهم، فجمع له في هذه الحال بين الفرض والتعصيب. وإن استغرقت الفروض التركة لم يبق للأب زيادة عن السدس، كما لو خلف أبوين وابنتين، فلكل واحد من الأبوين الأب والأم السدس، وللبنتين الثلثان، فلا يبقى يعني زيادة للأب، يعني لا يأخذ شيئا بالتعصيب. ومفهوم الآية الكريمة أنه إذا لم يكن أولاد ذكور ولا إناث أن الأب يرث بغير تقدير، بل بالعصب بالتعصيب يعني. والتعصيب بالنفس هو يعني من يرث كل المال إذا انفرد ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض إن بقي باقين. طبعا الأب لابد أن يأخذ السدس، لا يقل نصيبه عن السدس، بل بالعصب بأن يأخذ المال كله إذا انفرد أو ما أبقت الفروض إن كان معه أصحاب فروض وهو إجماع. وحكم الجد حكم الأب في هذه الأحكام إلا في العمريتين، فإن الأمة ترث ثلثا كاملا مع الجد، طبعا مع الأب ثلث الباقي، والعمريتان كما سلف زوج أو زوجة وأم وأب. لكن هنا لو كان الزوج أو زوجة وأم وجد، الأم هنا تأخذ الثلث كاملا. وأما ميراث الجدة السدس عند عدم الأم فهو في السنة، ثم طبعا الجدة أم الأب وكذلك أم الأم، والجد الوارث هو أبو الأب، أما أبو الأم فليس من أصحاب الفروض وليس من العصبة وإنما هو من ذوي الأرحام. ثم ذكر الله ميراث الزوجين، وأن الزوج له نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، وأن الزوجة واحدة أو متعددات لها الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له ولد، فإن كان للزوج ولد منها أو من غيرها ذكر أو أنثى، ولد صلب أو ولد ابن، فلها أو لهن الثمن. ثم ذكر الله ميراث الإخوة من الأم، وأنهم لا يرثون إلا إذا كان الورثة كلالة ليس فيهم أحد من الفروع ولا أب والجد، لأن لو في أحد من الفروع أو أب وجد يحجبون الإخوة من الأم. فللواحد من الإخوة من الأم أو الأخوات الثلث، وللإثنين فأكثر الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. وهذه الفروض كلها ذكر الله أنها من بعد الوصية إذا حصل الإيصاء بها ومن بعد الدين، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، وقد اتفق العلماء على ذلك، وشرط الله في الوصية ألا تكون على وجه المضارة بالورثة، فإن كانت كذلك فإنها وصية إثم وجنف، يعني انحراف عن الحق، يجب تعديلها ورد الظلم الواقع فيها. وأخبر تعالى أن هذه التقديرات والفرائض حدود الله قدرها وحددها، فلا يحل مجاوزتها ولا زيادة فيها والنقصان، فيعطى بأن يعطى وارث فوق حقه أو يحرم وارث بأن يعطى وارث فوق حقه أو يحرم وارث أو ينقص من حقه. ثم ذكر في آخر السورة، طبعا الآن الآية يوصيكم الله في أولادكم، هذه فيها ميراث الأولاد والوالدين، يعني الأصول والفروع. والآية التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم فيها ميراث الزوجين وأولاد الأم. الآية الأخيرة فيها ميراث الإخوة لغير أم والأخوات لغير أم. ثم ذكر في آخر السورة اللي هي آية الكلالة، هاي يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة وتسمى بآية الصيف. ثم ذكر في آخر السورة ميراث الإخوة لغير أم وأخواتهم بأن الأنثى الواحدة لها النصف وللثنتين فأكثر الثلثان، وإن اجتمع رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ويقال فيهم كما يقال في الأولاد إذا كانوا ذكورا تساووا إذا كانوا أشقاء أو لأب، فإن وجد هؤلاء وهؤلاء حجب الأشقاء الإخوة للأب، وإن كنا نساء أشقاء وأخوات لأب واستغرق الشقيقات الثلثين لم يبقى للأخوات للأب شيء، فإن كانت الشقيقة واحدة أخذت نصفها وأعطيت الأخت للأب أو الأخوات للأب يعني الثلث تكملة الثلثين. وما سوى هذه الفروض فإن الورثة من إخوة لغير أم وبنيهم وأعمام وبنيهم وولاء يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، رواه مسلم. فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم الولاء، ويقدم منهم الأقرب منزلة، يعني في جهة الأخوة يقدم على جهة بني الأخوة، وجهة العمومة مقدم على جهة بني العمومة وهكذا. فإن استوت منزلتهم يقدم الأقوى، فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، وهو الشقيق على الذي لأب، والله أعلم. طبعا الشيخ ما ذكر ميراث ذوي الأرحام، يعني كما في قوله عز وجل وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، فالمقصود أن ذوي الأرحام إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة فإنهم يرثون، وهناك خلاف في كيفية توريثهم، والراجح أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به. ولذلك يقول البرهاني: وفيه مذهبان ذا النجابة والراجح التنزيل لا القرابة، والله تعالى أعلى وعلم.